بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقلنا أن أمر الله إنما جاء بعد أن قال لهم: تمتعوا في دياركم 3 أيام، لقائل أن يقول: ولم الإمهال 3 أيام؟ نقول إن العذاب إذا جاء انقطع الأمل الألم الحسي من المعذب، لأنه بالموت ينقطع الألم الحسي الذي نعرفه، فيريد الله أن يعيشهم في ذلك الأمل في الألم هذه المدة حتى يألموا حسيا، وكل يوم يزيد عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذي قال الله فيه: وعد غير مكذوب. لأن الوعد وعد بشيء، الذي وعد بشيء من الممكن حين يجيء وقت الوعد أن لا يقدر فلا يأتي الوعد، ولكن الذي كان يعد هو القادر على إنفاذ الوعد، ولا تكون قوة أمام أن يخلف هذا الوعد. يبقى وعد صادق غير مكذوب. الإنسان منا حين يعد بشيء يأمرنا الله أن نقول: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنك إن قلت أنا أفعل ذلك غدا وتعد إنسانا بلقائه لكذا ولكذا ولكذا، صحيح قول، بس قل إن شاء الله، لأن الله لا يمنع ترتيب أمور لزمن يأتي، وإنما يجب أن يردف بمشيئة الله القوي القادر، حتى إذا لم تنجز ما وعدت به تكون قد خرجت عن الكذب، لأن الله لم يشأ. ولماذا؟ لأن الإنسان إذا وعد بفعل غيره، الفعل يقتضي فاعلا هو، ومفعولا هو الذي يلقاه، وزمن هو غدوة، وسبب دافع على اللقاء، وقدرة تمكنه من اللقاء. أيملك الواحد منا شيئا من هذا؟ إنه لا يملك نفسه أن يعيش لغد، ولا يملك من يعده أن يوجد غدا حتى يلقاه، ولا يملك أن يظل السبب سببا للقاء فربما انتهى السبب، ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له القدرة والقوة على إنفاذ السبب. إذن فإذا قال أفعل ذلك غدا مع فلان، يكون قد جازف وتكلم في شيء لا يملك عنصرا واحدا من عناصره. فقل إن شاء الله، أي الذي يملك كل هذه العناصر. الحق سبحانه وتعالى يعطي في كل لقطة من لقطات قدره على خلقه لقطة إيمانية. قال: تمتعوا في دياركم 3 أيام ثم جاء الوعد، ووعد غير مكذوب. وقولوا في دياركم، هي ديار متعددة، ده هي دار. أم قال لك لا، لأن من هؤلاء الذين كفروا قوم في المكان الفلاني وقوم في المكان، وده مسافر وده رايح وده، فتتبعهم العذاب حيث ما كانوا، مش بس نزل على المكان، إنما نزل على المكين في المكان، إن وجد فبها وإن لم يوجد فإلى أن، ولم ينجو من هذه المسألة إلا واحد اسمه أبو رغال، كان يحج بيت الله، فلم يتبعه عذابه في بيت الله، لأن الله طلب منا نحن ونحن عباده أن نؤمن من دخله، فهو أولى بأن يؤمن من دخله. وظل الحجر الذي يضرب به او الصيحه الى ان عاد فوقعت عليه. خرج من الحرم تبقى وقعت عليه، يبقى من دخله كان امنا، الله سبحانه وتعالى نفذها والعذاب جاي. فكل حاجه تتبعت في الديار اللي عاد الا هذا، ظل الى ان خرج من الايه، من الحرم الذي قال الله من دخله كان ايه. ولذلك كان قاتل الاب او الاخ اللي ليه عليه دم وقتله اذا دخل يؤمن الى ان يخرج، يضيق عليه، من اكلوش من سروش عشان يضطر ايه يخرج، لتظل حرمة البيت حرمة للبيت. والحق سبحانه وتعالى في تحريم البيت وتحريم الاماكن، كل حدث من الاحداث يقتضي زمانا ويقتضي مكانا، ما فيش حدث الا وله زمان وله مكان. والعرب كانوا دائم الغارات على بعض والحروب، فأراد الله أن يجعل من ظرف الحدث وهو الحرب المكان والزمان، زمان يحرم فيه القتال ومكان يحرم فيه القتال. ليه؟ أم قال لك لأن قد تكون الحرب والسجال بين الناس توقظ فيهم الحمية والأنفة والعزة، وكل واحد يحب في ذاته أن ينتهي الحرب ولكنه لا يحب أن يجبن أمام خصمه، فأراد الله أن يجعل لهم كما نقول دلوة يدروا فيه من الزمان ومن المكان. فقال الزمان الأشهر الحرم دي ما فيهاش قتال، تقوم انت تقول يا سلام لو ما كانتش الأشهر الحرم دي جت كنت قطعته. تبقى ربنا بعت لك ايه شيء تدري فيه، تدري فيه كبرياءك، تعلت نفسك انها الحرب لكن ما انتش غادر. وكذلك المكان، يقول يا سلام لو ما دخلش الحرم. طيب وبعدين قال لك فبمضي الزمان وبالمكس في المكان ينعم الناس بسر السلام والامن، فربما عشقوه فانتهوا من الايه من الحرب. واخذ الذين ظلموا الصيحة، هنا الحق سماها صيحة وسماها في سورة أخرى أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وسماها مرة أخرى صاعقة، فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد إيه وثمود، وفي سورة الأعراف سماها الرجفة. كل ذلك صاعقة صيحة إيه رجفة، كلها تؤدي معنى إيه معنى الحدث الذي يدهمهم ولا يمكن الفكاك منه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، هنا يلاحظ في التعبير أن كلمة أخذ ما فيهاش تاء التأنيث، كان القياس السطحي وأخذ في الذين ظلموا الصيحة، لكن هنا العبارة اللي بيتكلم إلى رب وأخذ الذين ظلموا الصيحة. الصيحة دي هم فاهمين أنها بس للتأنيث، لا ده دي لتدل على المرة، هي صيحة واحدة، هي صيحة إيه واحدة، فيبقى التاء دي للمرة، التاء للايه للمرة. وانما اللي اخذهم صياح مش صيحة، لان الصيحة فيها ضعف الانوثة، ولكن الصياح فيه ايه في عزيمة الرجولة. فاراد الله ان يجمع الامرين مرة وقوة، فمرة الصيحة وقوة الاخذة، ما قالش ايه ما قالش اخذت. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاثمين يعني يلقون على ركبهم وعلى جباههم هامدين، ما فيهمش إيه ما فيهمش حراك، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، مادة غنية كلها سواء كان غنية غنى أو غناء أو غناء قد بعضها كله. هناك الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغنى بالأمس. تغنى يعني كأن لم توجد، هذا الأصل فيه. وإيه يعني معنى؟ قال لك لأن الغناء هو الوجود، بس وجود شيء يغني عن شيء، فالغنى وجود مال يغنيك عن غيرك، ادي واحد. طب والغناء مثلا اللي بنغنيه ده؟ أم قال لك لان الواحد سمع كلام كتير وقرا كلام كتير، انما اللي بيردده دائما ايه؟ الاغنيه اللي تعجبه لحنها، يعجبه معناها، هي دي الله، فتقيم معه اقامه تطرد ما ايه ما سواها مما سمع من الايه من الكلام. والغناء هو الايه الاقامه. يبقى كأن لم تغنى بالامس كأن لم ايه توجد. وهنا ايضا فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا أم لم يقيموا فيها بالامس، صارت حصيله. الا ان ثمود كفروا ربهم. الحيثيه بقى احنا قلنا زمان برضو الا ان عاد ايه، لان اتبعوا في هذه الدنيا لعنه، وقلنا وشدد العقوبات عليهم، ربما كان تشديد العقوبه يوحي بالعطف عليهم، وقلنا سببها اننا لازم نعدل العقوبه بعد الجريمه عشان ما تفضلش بشاعه العقوبه وبشاعه الجريمه تبهت في الايه في الناس. فبقال ما تزعلوش عليهم كأن لم يغنوا بالامس لان ثمود ايه كفروا ربهم. احنا عندنا كفر عادة تتعدى بالباء، كفروا بربهم، لكن كفروا ربهم ما لا، لان في فرق بين معنيين كبير قوي. كفروا ربهم ستر وجوده فلا وجود له، انما كفروا بربهم هو موجود ولكن لم يؤمنوا به. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى دي ترد على من على الملاحده اللي بيقولوا ما فيش ايه ما فيش إله، كفروا ربهم ستروه فلا وجود له، إنما كفروا بربهم أي لم يؤمنوا به، هو موجود بس ما إيه؟ ما آمنوش به. ألا إن كفروا ربهم، وبعدين يجي بقى تقول لما يحن يقول الذنب بتاعهم كبير قوي، نقوم إحنا العطف اللي كان من الممكن أن يوجد يبتدي يروح، نقوم نقول إحنا ألا بعدا، يخفف داهية بقى. ألا بعدا لمين؟ لثمود. وبعد ذلك جاءت الآية التي بعدها لقصة جديدة من قصص الأنبياء، وقصة من قصة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم، رسلنا، رسل الله، ما الرسول، رسل جمع رسول، والرسول هو المرسل من جهة إلى جهة، أي واحد تبعته باسم رسول، ولكن الرسول الشرعي يكون من مين؟ من الله، إما إلى الملائكة وإما ليوصلوا إلى بشر من الخلق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاءين الاثنين دول، الاصطفاء من الملائكة ليه؟ عشان التلقي، يسر التلقي من الخالق للمخلوق. ليه؟ لأن الخالق القوة اللي تتلقى عنه لازم تكون قوة عالية قوي. الإنسان منا بطبيعته ما يقدرش يتلقى على الحق، يقوم يجيب من الرسل يصطفي منهم قوم يتلقوا، مش كلهم، يبقى برضو من الملائكة ايه مخصوصين. والملائكة ما يدوش لكل البشر، بل يدهم لمين؟ لمصطفى من الايه من البشر. يبقى الله يصطفي من الملائكة، يبقى مش كل ملك يتلقى عن الله، ومش كل بشر يتلقى عن الله ولا عن الملك. يبقى لازم ايه اشياء حلقات، تعمل ايه الحلقات دي؟ تؤهل الضعيف للاخذ من القوي، تؤهل الضعيف للاخذ، والبشر يلجؤون الى ذلك. انت مثلا عندك النور في البيت، ولما بتنام بتطفي النور، ولكنك عرض ان تقوم ليلا عشان تروح مثلا اي متاع، فلو انك اطفأت كل الانوار تصطدم بمتاع البيت، ولو انك انت عارف ان دي هنا ودي هنا والترابيزه هنا، برضو لازم تنضرب مره هنا وتنضرب مره في، ما يمكنش. يوم يعمل ايه؟ يوم بده يبقي شيء من النور، هه كلا نور، نور لا لا كالنور، نور بسيط يقدر يتبين به ولو مواقع مفاتيح النور الاصلي. ليه؟ أما لك عشان يحمي نفسه إما أن يصطدم بشيء أقوى منه، طرابيزة ولا دولاب ولا شباك ولا بتاع، فيجرحه يعوره. إن اصطدمت بأقوى منك حطمك، وإن اصطدمت بأقل منك حطمته. فدي النور ده الضعيف يعمل ايه؟ يخليك تقوم بالليل وتهتدي الى مفتاح النور، تفتح وتمشي على هدى. العملية دي عايزة النور الضعيف ده. كيف تأخذ النور الضعيف الوناسة اللي احنا بنسماها السهاري، كيف تأخذها من النور العالي؟ يبقى لازم نعمل ايه؟ ترانسفورم اللي بيسموه ايه؟ معقول ياخذ من القوي ويدي للضعيف. كذلك يفعل الله، يجيب مصطفى من الملائكة يتلقى من الله، ويعطي اللي تلقى من الله لمصطفى من الرسل، عشان ما فيش واحد ايه يقدر ياخد تلقى. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما شاء. ما فيش حد ياخد عن الله على طول كده مباشرة. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، يبقى علة المجيء بشارة. العلة الدافعة على المجيء او الارسال ايه؟ البشارة. والبشارة الخبر بشيء يسر قبل اوان وقوعه. ادي معنى تقول تبشره بحاجة، معناها تبشره يعني ايه؟ تقول له خبر ايه؟ يسر. والانذار الاخباره بشيء يحزن قبل اوانه. طب البشارة ليه؟ عشان يبشره بايه؟ هتيجي الايات ايه؟ تكمل الايه الموضوع بشارة. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى، هم جايين ادي الدافع للمجيء، لسه ما قالش البشرى. لكن ساعة ما يجوا ابراهيم قبل ما يقولوا له البشرى يبقى فيه مقدمات. هذه المقدمات انهم داخلين على دار تانية. اذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم ايه؟ لازم تسلموا. قالوا سلاما. شوف هنا سلاما بالنصب، والرد بعلاها ايه؟ سلام بالرفع. ليه؟ قال لك سلاما دي دلت على ان في فعل هنا، نسلم سلاما، والفعل يدل على التجدد. لكن سلام اسم، منا سلام يدل على الثبوت والاسرائيل اقوى. يبقى اللي بيدل على التجدد ورد التحية يدل على الايه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو. يبقى سلام منطقي ولا لا؟ كلام منطقي. قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف. في آيات تعرضت لي كتير، وحين تأتي قصة إبراهيم كنموذج للقصص القرآني تجد قصة إبراهيم موجودة في الإيه؟ في كثير من مواضع القرآن. بعض الناس يظن أنها تكرار، نقول لا ليست تكرارا، وإنما كل موضع له لقطة مقصودة، وبتيجي القصة عشان اللقطة دي. فإذا جمعت كل اللقطات تجيب لك حكاية إبراهيم. يجي مثلا سيدنا إبراهيم أول حاجة له وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أبيه في حتة ايه. وبعدين ايه؟ فلما جن عليه الليل، ده اسم التربية اليقينية بقى. فلما جن عليه الليل رأى ايه؟ والقصة بقى رأى كوكب ورأى مش عارف ايه ورأى ايه ورأى ادي اول ايه. وبعدين ايه اللي حصل منه؟ وبعدين راح لأقرب الناس له لعمه، ادي لقطة تانية. يا أبتي لما تعبده ولا يسمعه ايه الى اخره. وبعدين اصر ابوه، وبعدين قال له سأستغفر لك ربي، وبعدين لما رأاه ايه ان هو مصر ايه تبرأ ايه، ادي لقطة. وبعدين جه للملك الجبار لقطة تانية، اللي هو لم ترى الى الذي حج ايه ابراهيم في ربه ان اتاه الله المسقال ابراهيم ربي الذي قال انا احيي ايه صفصفة ربي الذي يحيي ويميت، اللي هو رد عليه قال ايه انا احيي، انا اجيب واحد كده وامر بانه ينقتل وبعدين اعفو عنه تبقى احييت. نقول له حتى اللفظ ما عرفش يعبر عنه، انما حندخل ليه في متاهه. قال له طيب نسيب لك ديك، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. بلاش الحكايه اللي حنتمحك فيها ونقول انا ابقيته حي ونقول. طب ده انت بتقول انا احيي واميت، طب انت لما هتقول اقتل تبقى ما امتش، لان القتل نقض للبنية التي تسكنها الروح والروح تزهد بعدها. انما الموت الشطارة كده وانت قاعد كده ما تقربش ناحيته وتقول له موت، انما تقتله لا. ولذلك فرق بين القتل وبين الايه وبين الموت. هو صحيح النهاية كلها ازهاد روح، لكن نقض البنية بالقتل، والموت التاني ما فيش فيه نقض بنية، بنيته زي ما هي ما عملش فيه حاجة، مات كده بس. ولذلك اقرأ القرآن بقى بدقة وعناية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. يبقى الموت غير الايه غير القتل. ليه الموت غير القتل؟ لأن الموت ما يجيش نقض بنية، تبقى الروح تخرج حينما تنقض البنية، إنما في الأول الروح تخرج وبعدين البنية ترم وتنقض. هذا الفرق بين الاثنين. يجي يقول لك الروح لا تسكن إلا في قالب أي في جسم له مواصفات خاصة، فإذا المواصفات دي انهدمت الروح تطلع. يبقى أدي القتل، هدمت المواصفات فخرجت مين؟ لكن الأول هي أتركت الروح فانهدمت المواصفات. يبقى أدي الفرق بين إيه؟ فالهو لما قال أنا يوم بتقول له لا أنت بتقتل بقى مش بتموت. العبارة إن الله يحيي ويميت، أنت بتقول أنا لا، أنت تقول بتقتل. أنت بتقتل. أدي لقطة. مثلا بعدين يجي يعمل لقطة تانية يعمل المقارنة بين فكرة الكفر وفكرة الإيمان اليقين. يجي بقى في صورة تانية، في صورة الايه الذي خلقني فهو ايه، والذي هو يطعمني، والذي ايه واذا مرضت فهو، والذي اطمع ان ايه الله كل يبقى اذا عمال يربي التربية مين اليقينية، علشان يقول انتوا بتعبدوا آلهة انا ما بعبدش الا الذي خلقني. ليه؟ لان اللي خلقني هو اللي مين، هو اللي يهدين، لان صانع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها، مش واحد يصنع صنعة والتاني يجي يوضع لها، الجزار يوضع قانون التلاجة، لا يا اخويا لا، كل واحد خلق خلق يعمل ايه الصيانة بتاعه، الذي خلقني ولذلك تلاحظ في العبارة هو يهديني مش الذي خلقني يهديني. ليه؟ لان دي دعوة ستدعى. الناس يوضعوا قوانين لبعض وقوانين حياة ويعمل القانون ده ويعمل القانون ده، يا حبيبي الذي خلق هو الذي ايه، فالشيء الذي يمكن ان يشارك فيه الله من خلقه يقول هو عشان ايه يحصره، انما الشيء اللي محدش يدعيه والذي يموتوني ايه، ثم قالش هو يموتوني، لا محدش يقول ميموت، فما لا شركة فيه عند الخلق يجيبه من غير تأكيد الضمير، واللي الناس واذا مرضته هو، لان يمكن بتقول الدكتور اللي بيشفيني يقول هو ايه مش كده. فالشيء الذي من الممكن ان يوجد الخلق له مشارك قل هو، واللي ما فيش ما يجيبش ايه هو. دي تربيه يا ايه يقينيه. وبعد ذلك يتكلم ارني كيف تحيي الموتى، دي لقطات مختلفه ولا لا كل لا. وبعد ذلك يتكلم عن رفع ايه، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت، فكل مناسبه تاتي لتاكيد معنى من معاني الايمان تيجي قصه ابراهيم وفيها لقطه من اللقطات، فإذا جمعت اللقطات كلها تطلع مين؟ تطلع القصة الايه؟ الكاملة. وإذا كان الله يريد أن يقص على نبيه القصص، كلا نقص عليك من أنباء الرسل، ليه؟ ما نثبت به فؤادك. وما دام نثبت فيه فؤادك، النبي متعرض لأحداث كثيرة، كل مرة عايز ايه؟ نقوم نقول له لا افتكر إبراهيم عمل كذا، وبعدين برضه تيجي نقول له افتكر إبراهيم عمل كذا، وافتكر إبراهيم عمل كذا، افتكر إبراهيم عمل الله. يبقى إذا أنا ما بقولش حكاية إبراهيم، لا أنا بقول اللقطات اللي فيها العظات الإيمانية نثبت بها مين؟ فؤاد الإيه الرسول. ولذلك أهو هنا مثلا نقول إيه؟ قالوا سلاما قال سلام، فما لبس أن في آية ثانية قالوا سلاما قال إن منكم وجلون، ما جابش الرد بتاعه، إنما قال إيه؟ ومرة يقول فأوجس في نفسه إيه خيفة، الله إيه اللي قال وأوجس، طب كونه أوجس في نفسه يعني أحس بأقل المواجيد. وكل فعل من الأفعال له مقدمات، هذه المقدمات إدراك تدرك الشيء، أهي دي فأوجس في نفسه خيفة لما شافهم،

انهم يكونوا شبعانين مثلا، لكنه هو لما ايدهم ما وصلتش اليه يبقى متوجه الشر، لانهم كانوا اذا اقبل ضيف عليك وقدمت له طعاما ثم قدم يده واخذ اكنه استأمنك على ايه؟ على طعامه، يبقى ده مأمون. نكرهم يعني ايه؟ انكر انهم ليه ما كلوش، يعني مثلا مشفقين مني ولا ايه شغلته؟ اما قال لك تعالى بقى، هل هو علم انهم ملائكه ورسل ولا ما علمش؟ قال لك الرد منهم لما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. الله، يبقى أكنهم ما قالوش إنا رسل ربك، زي ما حيقولوا اللوط، قالوا اللوط إيه؟ إنا رسل ربك، إنما هنا قالوا له إيه؟ إنا أرسلنا. أكنهم فاهمين إنه فيهم إنهم إيه؟ ملائكة. طب وفيه منه يفهم انهم ملائكة ازاي؟ أم قال لك لأن الملائكة صحيح يتشكلوا بشكل الرجل، ألم يتشكل جبريل بشكل الرجل كذا ويجلس إلى رسول الله ويقول له كذا ويقول له كذا؟ هم لهم قدرة على التشكل، والجن أيضا له قدرة على التشكل، إلا أن هناك فارق بين تشكل الملك وتشكل الجن. الجن إذا تشكل تحكمه الصورة. يعني ايه تحكم الصورة؟ الجن له قانونه، له ايه؟ قانون. فاذا تشكل برجل حكمته صورة الرجل، فان كنت قوي وتمسكه تخلقه كده تقدر تموته، تقدر تكتفه. الم يقل رسول الله ايه؟ انا هممت انني اربطه بسارية المسجد ليتفرج علي صبيانه ايه؟ المدينة، ولكني ذكرت دعوة اخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسبته. إذن إذا تشكل الجن في صورة تحكمه إيه؟ تحكمه الصورة. إن جبت مسدس كده وأطلقت رصاصة عليه يموت، لكن الملك إذا تشكل لا تحكمه الصورة. هذا الفرق بين إيه؟ بين التشكلين. وحكم الصورة لتشكل الجني هي التي تحمينا من مخاوفهم، هو يخاف منك تمام زي انت ما تخاف منه. ولذلك لا يظهر الجن مشكلا على صورة الا ومضى كده ويختفي، ما يقعدش لك كده. ليه؟ لانه يخاف ان تكون قد علمت ان الصورة التي يتشكل بها تحكمه وتستطيع ان تفتك به، يوم هو اللي يخاف منك. وإلا كانوا ايه؟ كانوا فزعوا الدنيا كلها، فيخاف يتشكل تقوم انت تكون عارف تعمل العملية دي، يقوم يبان ايه؟ كومضة كده ويتنوا ايه؟ ويتنوا ماشي. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم. مادة النون والكاف والره انه لم يعرفهم وانكرهم، كلمة نكرة وانكرة الاثنين مستعملين في الايه؟ في اللغة. نكرة جت بالفعل هنا، وانكرة ما جتش انما جاءت بالاشتقاق بتاعها، قوم منكرون. معنى منكرون يعني ايه؟ اسم مفعول؟ لا، من انكرة. تبقى من ايه؟ من ايه؟ من انكرة. يبقى هنا مرة جاب الفعل ومرة هناك جابها من ايه؟ من منكرون، وهو الايه؟ الاشتقاق. وانكرتني وما كان الذي نكرت مني سوى الاحداث في الصلع. يعني شافتني كده انكرت الايه؟ الصلاه. فجاب انكره وايه؟ ونكره. والاستعمال اللغوي يدل على ان المقابح اللي بنسميها منكرات يعني ينكرها الانسان امر فطري، كل واحد يشوفها لازم ايه؟ والامور الخيره امر معروف، امر معروف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الأول أوجس، وفي آية ثانية قال إيه؟ قال إن منكم وجلون. فالأول دي جاب المعنى النفسي اللي عنده، والتاني جاب المعنى الإيه؟ المعنى النزوعي، والاثنين وجدوا ولا ما وجدوا شيء؟ لأنه قبل ما يقول إن منكم وجلون كان شعر في نفسه إيه؟ لازم خوف. يبقى الآية دي جابت لقطة المعنى النفسي والآية دي جابت لقطة المعنى الايه النزول. الاثنين كملوا بعض ولا ما كملوش؟ يبقوا كملوا بعض. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي للعجل الحنيذ، نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا أوجس منهم خيفة، ده هو ما هو قالوا إن منكم أوجس وقال إن منكم إيه وجلون، فهم قالوا إيه لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يبقى عرف إنهم جايين جايين لمين؟ يبقى هو الأول يمكن يقول جايين ليه دول؟ أهل في قومي من صنع شيئا وجاءوا ليعذبوه ولا يعملوا فيه عذاب ولا إلى آخره، وخصوصا إن امرأته كانت قالت له ألا تضم ابن أخيك لوط إلى كنفك هنا، لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب. فلما سمعت إنكم لوط هم ذرة لهم سرت من فراستها، سرت أم ضحكت لأنها تنبهت إلى إيه؟ إلى مثل هذه المسألة. وهتيجي ثانية في الآية. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وفي آية ثانية إلى قوم إيه؟ مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من إيه؟ من طين، مسومة عند ربك. برضو في صورة ثانية جاء لقطة إيه؟ وامرأته قائمة، امرأته قائمة طبعا في ضيوف وجايب لهم أكل، لازم تكون المرأة في خدمة هذه المسألة. امرأته قائمة فضحكت، ضحكت من إيه؟ عندما قالوا إيه؟ لا تخف، تبقى اطمأنت على ان مفيش عذاب للناحية بتاعتهم. قالوا ارسلنا الى قوم لوط، تبقى فراستها مع ابراهيم تايه تحققت فضحكت. فلما ضحكت قالوا لها هي دي بس؟ ده في بشارات كتيرة قوي اكتر من كده. فضحكت فبشرناها باسحاق. الله بقى الاول دفع ضر انهم مش جايين لعذاب عندكم، هذه واحدة. ثانيا قم لعذابكم انتم بتكرهوهم وزعلانين منهم اللي هم القوم المجرمين. ثالثا حنبشرك بحاجه كانت في نفسك وان كان اوانها قد فات. ليه؟ لانها كان سنها ايه بلغ في كذا و90 وهو 120 ومش عارف، ولذلك هتقول بقى. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. الله امتداد ايه؟ طب الواحد يبقى له بيحب له يبقى له ابن صحيح، انما كمان يبقى له ابن ده، دي دليل على ان المساله يعني ايه. ولذلك ربنا لما امتل قال بنينا وايه بنينا وحفظه، يبقى الامتداد الثاني. ولذلك قال ومن ورائي. قالت تبقى كم حاجه دلوقتي؟ البشارات اهي، البشاره الاولانيه انهم مش جايين لكم لانكم ما ارتكبتوش مخالفات، ثانيا جايين لقوم انتم اعداء لهم لانهم قوم لوط مضايقينكم وتعبينكم وعايزين لهم مفسدين واوا الى اخره، وثالثا ان عم بشرك بغلام. ومساله غلام دي ايديه كانت في بالها من زمان، ما هي عاقل. قال اللي تستقبل استقبلت الاولانيه بالضحك، انما استقبلت الثانيه بالدهشه. يبقى في ضحك وفي ايه؟ في دهشه. الضحك في الحاجتين الاولانيه، والدهشه في ايه؟ يا ويلتا ازاي يعني ده انا كذا عاقر واذا بعلي شيخا. يعني جابت الحكايه اللي هتتمثل في مين؟ هتتمثل في زكريا ويحيى، وامراه زكريا ويحيى. يا ويلتا، ساعه ما الواحد يقول لك يا ويلي، يا ويلي يعني احضر فان هذه الفاجعه فاجعه صعب علي. يا ويلي يا ويلتا يعني يا ويلي من ما انا، ازاي احمل ازاي احمل وانا كذا وزوجي كذا. نلاحظ في الثانيه ان سيدنا مثلا زكريا يقول لك ايه؟ انا بلغت من الكبر عتي ومش عارف، انما هي لما اتكلمت مش جابت سيرتي انا عاقر وسكتت، لا قالت وهذا بعلي شيخه. ما هي النساء كده طبيعتها كده، بقى الراجل سطر ما قالش. يعني شوف ادب، شوف الادب لما يكون في مسالته. انا كبرت ما جابش سيره مين، لانه لما الواحد يقول لامراته انت كبرتي ولا بقيتي عاقر تبقى شغلانه.